لحد امتى هعيش عشانكو خسارة فيكو رقيقة مريم غزالة يا عم شارف دي نعمة كبيرة ومش عارف امتى يا عشان سكر حياتي ياللي بتشغل اوقاتي فيكو الدخلاوي مساب النقص كله يقف مكانه جلدكو يا ومش ممكن تبانه ده سابني وراح وعمري ما موت عشانه بحن عليه ومش شايف حنانه ومش مرتاح في بعدك او وجودك كده اتعدت خلاص كفت حدودك بقيت كارح بقيت اكره ردودك وشوكك ياما اكتر من ورودك فوق النجوم الطلعه الحيه اوعى تعلي صوتك عليا كلامنا جاي من ارض الموت هنقوله على حضره ليبليه عالين عليكوا كسرين عين صغار اوي مش شايفين فارس العرض فخم على وضعه قلنا الكينج مؤمن الشينكو قلنا الكينج مؤمن الشينكو راح عشان نفسي واصبح حد جاحد اخاف من ايه يا صاحبي العمر واحد عايش ميت خلاص اعصابي ساحت وميت غادر روحي مني راحت يا بنت القلب عشيك بحر غادر بحبك حب يا ريت على البعد قادر بعيني خليني سانكيو وحاضر ده جنس لقيم بجد وصنف نادر ما بحسبش انا غنوة مشاكل ما تغفرونيش بعيد انتو مياكل هنا لقينا عايش وجاي عالسكة واكل هذا المزبوط ما شفتش فيكو راجل انا سنين ساخ لحلمي وحلمي دولة وانتو فراغ بتتاكل في جولة كبركم داخ ما فيش فيكم عدولة برافو يا كوتش اشوف اول محاولة جالس تبدل صحابي النص لبة دلعتوا عيال ويخسرت اللي ربا هقوم بمجال بلاش محن المحبة هديك في وشي منكم استخبى انا اتخطيت يا باي على مفع اكرة رفعت شريط هموت انا بعد بكرة بحب حقيقي ونفسي بجد اكره شيطان شاطر وانا برنس المذاكرة زي ما انا على وضع يا باب في ظهري هو سلطة وشعب اخاف ممكن ارجع صعب الدنيا دايما واخداني وين حاول تاني لولا ما جاتش لو حد غيري ما تتصيد لو جيت تزولك ما تعيط هنا الضعيف بيموت ما يعيش هنا الضعيف بيموت ما يعيش مساء الخير على الشوب الدنيا علو وما فيهاش نو هروح في القرش كله خاين غدار ولازم يوم ازله وكل ما اشوفه انا لازم هقوله يعني ان عيوني خلاص عيني عميتها دي نعمه كبيره ومش عارف قيمتها حمال واسود خلاص شافت نومتها مفيش تذكار عشان صورك رميتها انس يلا ولا انت فضائي انا الكليه وانت ابتدائي وانت ماشي اعدل الهوائي وانت رايح عملت بوبي وقت المرزاقة كان لازم احطك عالمشناقة الامر عزل من المنطقة لو قعدتوا عتبوا دبايع لو قعدتوا عتبوا دبايع هي بيبي ارت فين الهانيمون بحبك حب اكبر من الجنون دي غيب عليا باب بالفنون لعبت اللعب عليا وجبت جون لو جبت انا كنزي مال مش هيعوض حناني عشاني يا عسل سكر حياتي ياللي بتشغل اوقاتي اصل ابتزاز الطول وانا عاوز عاملك اساتي وانا عاوز عاملك اساتي حياتي كان يا مزة احلى فردة بكاس العشق بس ايه احلى وردة الرقيقة مريقة غزالة يا عم شارع ولو اتريد انا حبيب المطردة نادى الكلام جيبوا اخركم واجرحوني لحد امتى هعيش عشانكو خسارة فيكو فوق الدمام ودفنكو لازم تكرهوني شرفتكم انا عمري ما اتشرفت بيكو سيبوني في حالي سهرت الليالي بقيت شخص تاني حد شاف قلبته في ثواني فوق الكينج وكل مكان اوعوا في مره عليه كل الناس واقفة وبصالة. احنا الرياسة اصول السين، هنا عوالي مفيش معارين، القائد عبدالله ابو يوسف، كينج مصر شبح الكويت، صاحب صاحبه وحملة وقاسي ومحترم وحشيله فراسي، احلى بروج يتقل جنابه هنقول له ابراهيم الراسي، احلى قدرة اسمه بينتشر مثال الفخيم عفيون البشر، ده عمه بكو سلم سايق اوعى معاه في حكاية تتحاشر، غزال بيفضى ويحضر غيره، صبرت عمرك يكتب زيرو، لسه جاي على افندينا افندينا ده عمه البيرو، سكنته على اسفلت تفور، ضربته وحشه ملوش دكتور، لسه جاي العوض المر، قائد فرسان شارع البابور، قائد فرسان شارع البابور، عملت حمله دلك دلك خلاك تداكي شبه الغور، لسه جاي على المبتدئ بس حد سلام الدرس، كريم الدرس الروح الراس، تمسح قصادك البور، تمسح قصادك الرمل زعمة دولية، جوه دمي وغالية عليا، قلنا الرئيس مؤمن قبل لو عزة ولاد تبقى ضحية، حتى عامل منكز اخرك شك، مثل عصابة شارع مكة، اللي رحنا نديله عنينا، قلنا يسعى ياخد ببلوكة، مثل ستوري يفديك بعيون، لو قلنا فتحي قضي الحبون، المسا جاية